يا لالي الأمر لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا رزاق وأجالي حث المطايا وشفقها وغربها وقطع بها كل فج دارس الخالي لس المخاطر ولا تخشى عواقبها الموت واحد ولا عند العدى رجالي إن المنية إذا مست مخالبها تدرك لو كنت في جو السماء العالي ما فضت العشت في عالي مواني أسعد الأرض لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا أرزاق وجالي حث المطايا وشرقها وغربها واقطع بها كل فج دارس خالي الأرض لله نمشي في مناكبها الله الله والله قدر لنا أرزاق وجالي حث المطايا وشرقها وغربها واقطع بها كل فج دارس خالي دس المخاطر ولا تخشى عواقبها الموت واحد ولا عند الحذر جالي إن المنية إذا مست مخالبها تدرك لو كنت في جو السماء العالي الأرض لله نمشي في مناكبها والله, والله قدر لنا أرزاق وجالي حث المطايا وشرقها وغربها واقطع بها كل فج دارس خالي ما فرت الأسد في علي مراقبها تسعى للأرزاق ما حنت للأشبالي والشمس في برجها والغيم يحجبها تجفي وتجبل لها في الفلك مجدالي الأرض لله نمشي في مناكبها لله والله قدر لنا أرزاق وجالي حث المطايا وشرقها وغربها الله رب السماوات يا مجري كواكبها يا مجري السفن في لجات الأهوالي ضاقت بنا الأرض واشتبت شبايبها والغيث محبوس يا معبودي يا والي الأرض لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا أرزاق وجالي وغربها واقطع بها كل فج دارس خالي يا الله من مزنة هبت هبايبها رعادها بات له في البحر زلزالي ريح العوالي من المنشى تجذبها جذب الدلي من جبا مطوية الجالي الأرض لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا أرزاق وجالي حث المطايا وشرقها وغربها واقطع بها كل فج دارس